يدعون الدوار عليهم يكون مشبهينهم لكن كل حياة أسماء إتزاجة في تبنيع في حياة أسماء إتزاجة حتى لو أرد الإتزاجة كلها مكتوبة واحدة لكن طيب نحن كلنا على الإتزاجة للوقت الإتزاجة الإتزاجة اللي في الأمر ينتجه صحيح ولا نعيم لأن عمر الإنفيزة أو مرات الإنفيزة هي بتتعين كقاعدة عمر الإنفيزة ممكن تكون الإنفيزة جنرال وممكن تكون بروت الانترتيشن عارفين ممكن الانترتيشن ازاي وكين الحاجات دي بس الحاجات دي لو تتحقن لازم تتحقنها قبل الانترتيشن اللي بيجي 10 دقايق ربع ساعة عشان يلحق يشتغل يعني نحقن الانترتيشن اللي بيجي هنا ونحقن هنا ونحقن هنا ونسيبه شوية الانترتيشن عشان يشتغل تمام في حاجة تالتة لو كان مش عايز تتكلم اولادي اسمها تجندل نيرف عارفين تجندل نيرف الهرمونز بتاعته تجندل نيرف سباير ايه الدرجة النار ده لو كان حد قوي شوية في الأماكن يعني الدرجة النار ده اللي يخش على الأرض اللي تلبس ويرجع الأرض هو يخش الأرض ويلف حواليه صح حد بيقول إيه ديسك الفاي الدرجة النار كان بيروح النار يلف حواليه ديسك الفاي ويلف حواليه ديسك الفاي طب ديسك الفاي دي حاجة أنا أقدر أحسها ولا لا؟ أقدر أحسها لأن حتى مطار المستويات مطار فانا احب ان يكون جامع احس بديسك الفاين هنا احلى يبقى انا لما احب ان يكون جامع بديسك الفاين انا بعمل دلوقتي لاي مرة يبقى في طريقة تانية برضو ممكن جامع الديسيزة ممكن بروفة الديسيزة تمام تلقيس مرة تبان من الناس بمعنى وممكن الظروف ما تسعبتش الوكيشن كبيرة من الشارع كل بعدين تتجري على وقت الوراجة تجري وتقص وهي زحمة مش هتحس الموضوع عملت حسب او متحسش على حسب الاسيت البيك او كونتراكشن ولا لا يعني الواحد استنى لما كونتراكشن يثبت في المكس وقص كونتراكشن مش هتحسب الوجع بتاع الكونتراكشن يغطي على الوجع بتاع الكونتراكشن الوجع طبعا الدكتور كويس ويقص البيك او كونتراكشن لان الحكيم الكويسه والبيبان مخصص ناس كويس مش مقصد كلمة بقى ايه عرض وبتاع بقى ايه أكيد حاجة من كويس على كلمة ايه المقصد ده كويس باي شارب وراح قصد في الفيد او كونتنشن يوم فيها حسيت مش هتبقى ايه انا خلاص انت قصد حاجة تمام انا حتى رمضة لو بزنة الفيد القصد الكونتنشن صحنا فلازم برضو يجي النفيزة فوق ايه فهو كده يعني الحاجة لو انا قعدت على كلمة انت قصد بزنة ما نحصلش ده بقى كده قصد لها بوقف عمال كلمة الكوف لحد ما اضطررت قصة غير بنتيجة ممكن تجيب بنتيجة عشان تجيبها عشان تعرف تعمل الكير كويس لان لو الجيش اتقرد عمرنا الواحد مش هيعرف يعمل الكير زي ما عايز وطلع عارف الكير في جميع الاحوال الميديتيشن مش لازم تشوف المقص يعني حتى لو انا بعمل بنتيجة عندي ارتبع الجزاز من عندي بروجة بنتيجة ولا حاجة كده شوف تمسك المقص كده بتقررها يعني منظر سبيل جدا جدا وبعيد ورست الزكراس بتاع الولادة والمقص ده لازم يبقى من تحت كده حكينا في مدينة دايرة الجواب لوكيشن ما تشوفوش فوق قصير خلاص الاتجاه خلينا على الانفيزا الثلاثة الانفيزا الانفيزا اللي بقى بتعمل الانفيزا الانفيزا الانفيزا لازم يكون اناتوميكا لجيب ولا اناتوميكا يعني ايه اناتوميكا لجيب ولا يعني الكريب كل ليلرز أنا طبعا الأول كده بجملة بس عن مين منهم لازم كل حاجة تتخلق اللي زيها يعني ما ينفعش واحد ياخد ورق كده وخلاص خلق كل حاجة كل حاجة للتأويل لازم تدور على كلمات مصر وخلق تفيد مصر هتخرج تفيد مصر في الناحية اللي قبلها السكريبتيشن مصر في اللي زيها من الناحية التانية والتجنب من الجوزة والتجنب من الجوزة والسكين والسكين عن مين إن هو كل مية تتقدم لوحدها ولكن يسموه على ثاني كاريتين قالوا الكلام كلمة كويس كده يطلع على كان كويس قوي كبير بنستخدم بقى المفروض في الحالة بنستخدم أخوه مكتوب مثلا 2 زيرو أو 3 زيرو كوميك كويس سمعت على الدكتور ده؟ نعم ده معمول معمول من الكاست النهارده شيك مش كاتب مش عشان مش كاتب هو معمول من شيك الكاست النهارده شيك ياخدوا الكاست بتاع شيك دي من الموضوع اللي حصلناه اللي هيشوف حاجه معانا من غير الدروس الجراحيه هتسمعهم في نوعين اساسيين من الدروس الجراحيه الدروس الجراحيه ابزوربر ابزوربر يعني ايه؟ وده الفصل الدور الدروس الجراحيه ثانيه ما تقدرش تقدر اعلى حاجه الكنتر ده أبزوربر سوشيال ميديا يعني بيجوز هو الكنتر بيجوز تقريبا بعد أسبوع بعد أسبوع ده غير ذلك خلاص. لو احنا عايزين الكنتر ده يقعد فترة أطول شوية بيتحط عليه كرومين سيرش بيجوز عليه أملاح بتخلي عمره الأطول شوية عشان كده هتقرا على حاجة اسمها كرونيك كانسر. لو واحد سأل نفسه ولا حد سأل في الامتحان يعني ايه كرونيك كانسر؟ هو كانسر مضاف عليه أملاح بتطول العمر شوية فدي بدل ما يجيب بعد أسبوع يجيب بعد 10 أيام أسبوعين وهو ده المطلوب. بس الحاجة الثانية إنه خير حوالي 2 زيرو أو 3 زيرو بتعطيه التسليات بتاعت أرقام الحدود دي كلها. طيب بصوا دي فلوس لازم واحد من واحد هو اللي انا جيت اتكلم عليها بسوي في الفلوس دي فلوس واحد وفي فلوس اسمه نمرة 2 يبقى أكثر من نمرة 1 وثلاثة أكثر من نمرة 2 وأربعة وخمسة ستة ده جبارة كتير جدا. لو بقى جبت فيه أرفع من نمرة 1 عشان إيه يبقى جبت فيه أرفع من نمرة 1 عشان إيه يبقى اسمه زيرو فجبت فيه أرفع من زيرو هيبقى اسمه اثنين زيرو مش نمرة 1 اثنين زيرو. طب لو جبت فيه أرفع من اثنين زيرو هيبقى اسمه تمام زيرو. فالغلط بقى يقول لك مش عارف الخيال كان عشان طيب ما عادش كام زيرو ولكن ال 10 زيرو حاجات ايه بقى لو ثانيه زيرو ما عادش لما راح عاوز يكتبه بقى قوه قوه قوه فكتب كده كتب 20 يعني مثلا 4 زيرو تمام هما اثنين 1 زيرو مش عارف 1 زيرو طبعا زيرو ايه بس تمام. يبقى دي خروج احنا بنستخدم فيه من زيرو او 3 زيرو زي ما انت عايز معمول من ماده اسمها كرونيك كاتر. لو هو اللي بتتاخد هتدعو برضه انها انتجرال سوشيالز في طرق كتير قوي من السوشيالز بس في طرقتين اساسيتين في حاجه اسمها انتجرال سوشيالز وفي طرقتين السوشيالز ده حاولت عايزين الكل. بص ممكن اخش بالحبر كده الإبرة الزراعية في الأسواق كانت تخش الإبرة في النقطة دي تطلع من النقطة دي بس تخش النقطة دي تطلع من النقطة دي قلب بشكل زي أولها وأخرها أعقدهم في بعض ده الصوت يبقى شكلها عامل كده في الناس منظرة عامل كده دي غرزة بتاعت وعقدتها وأصلت وبعدين الغرزة اللي بعدها تخش من هنا وتطلع من هنا ويبقى شكلها عامل كده واللي بعدها شكلها عامل كده إذا الغرزة دي متصلة بعدها ولا لأ عشان كده اسمها إيه؟ غير كده في غرف تانية بقى اسمها كونتينس كونتينس دي بتخش بتقعد هنا بعدين بتكمل بيها ما بتوصلهاش بتكمل بيها مش هنعمل كده في الاخر بتيجي من الاخر تاني واقع يبقى دي من الكونتينس دي من بدايه التحديات ودي من بدايه التحديات تانية. المهم ان دي احسن لما يكون مكان انا بتصور ان دي انفكشن لو ده عشان ما تدور بالغرزة لو غرزة ولا اتنين بقى من العصب مش كده مش مشكلة اوي لو هنا الحتة بتاعت اللي هي العصب هو ده اللي هيحصل. فلما يكون انت بتاخد غرز في مكان ده تمشي من الفاكتور مش احسن ده ان احنا ناخدها ايه ده راكتور خالص خالص تمام. مش كلامي حاجة في الاحتساب اللي هي الكوست او الدكتور بتاعها بعد كده الكيرف ما زال يعني هو الكيرف ما زال يعني مفروض المكان ده السيف تروح حمام يعني المكان ده عرضة للكونتامينيشن سهل جدا بنحسبه للكونتامينيشن بيقولوا مسكين فعشان كده مفروض بعد كل مرة تروح حمام لازم تنضف المكان ده كويس جدا المكان ده استخدام دايلوتد ديتوينسولوشن محلول بالهوا المخفف تنضف دي كويس قوي تاني يعني وتمشيته كويس قوي وتنصحه بالكحول سواء ده ولا غيره. وبعدين بعد كده تحط عليه لوكال انتيبيوتيك لوكال انتيبيوتيك باودر او كريم. المهم ان اللوكال انتيبيوتيك كفايه مش محتاجين اي سيستميك انتيبيوتيك واحنا ما بنفضلش اي سيستميك انتيبيوتيك لكن هو المسلم في اليومين دول بتراجع فانت مش لازم تدي ادويه تبقى سكريت الدنيا كفايه قوي لوكال انتيبيوتيك طالما انت بتحكي لوكال انتيبيوتيك عايزني تحتاجه في الفوز ده بعد كده ده كويس قوي لان هتقولي كرم كذا حاجه بعد كده يعني هو المكتوب الفوز ده بعد كده بتاع الايزابل هو نفسه بالظبط الفوز ده بعد كده بتاع كرونكس عمليات كرونكس هو نفسه بتاع الكلونيان ما سابقش ان اي جهد الكلونيان في السؤال بتاعه وراء الان لو حضروا انها يتفرر التلاتي ده اكيد ده اللي اتكلمنا على كل حاجه تتعلق بالجزئيات اللي هي زي ما قلت لك في الاول تحت باب الجزئيات. طيب احنا دلوقتي نرجع لمانجمنت اساسات الاستيشن اللي كانت بتتكلم فيه اللي احنا عايزين نمنع كلمه الاساسيشن اللي هي سبورت الكلمات اللي هي الجراوند وبعدين جراوند اللي هي الاستيشن وبعدين نرجع بقى لموضوعنا الاساسي اللي هو المانجمنت اساسات الاستيشن. بعد ما خلاص خرجت من الاستيشن صارت ازاي؟ بعد ما الناس تخرج على الاستنشن قبل ما الجسم الدنيا يخرج لسه مش قادر يزعق واحد ناس يخرج مش قادر يعني مش قادر يرفع صوته حاول ان مش على يعني بعد ما الناس تخرج على الاستنشن قبل ما الجسم الدنيا يخرج لازم تمسح وشه كويس قوي بالجراوند دي وتشفط من اخيره. ده مهم قوي لان المدرب لما الناس تخرج ممكن يرفض ينفذ لو تنفس هياخد كل الميوكس والبلاد والعمليات الكل تعمله ينفش وده غلط. فبتاني مره اقول قبل ما جسم الجلد يتولد قبل ما جسم يتولد لازم يمسح له وشه ويشفط من اخره. كويس؟ طيب عملت صور من الفيس وعسكر وشه من الفيس بعد ما راسه ضربت بتاع الاستاش هتعمل ايه ووراه ايه؟ هتلاقي ايه من غير ما انت تيجي من حياتك؟ هتعمل ديستكتوشن فرد على ايه؟ استعمل الوشن وتبعد من بالعرض. انا مفروض ان انا بكلم الناس تانيين دلوقتي طالما ان الراس عملت استعمل الوشن ده معناه ايه؟ معناه ان الشغل الراس عملت انت الوشن انت متعين كامل كويس قوي يبقى معناه دلوقتي ان الشغل الراس واقفه بالطول مش الشغل الراس واقفه في الوجيه بعدين وقفه الكفه في الفصول كويس قوي. الوضع دلوقتي كويس ده وصلت السجين وبعدين دي كانت بين الوقت من عند المسجد الرعاية صح؟ طلع ان الكتف اللي قدام اشتغل زي الوصف نزل لمس الكم فوق لف الكم من قدام وقف تحت موت المفروض يقعد تحت سنت سكيوز. انا عارف ان هو المفروض يقعد تحت سنت سكيوز فانا هزعل لما يجي تحت سنت سكيوز هو المفروض ينزل الدايركشن ده. الدايركشن ده مسميه ايه؟ نحن الرجال مش اللي قدامنا وده نهجة الضغط الاسم ليه ده من الاباد ده عرفش ان اللي كان عليه داونورد اند باكورد داونورد اند باكورد. فانا معنى ايه بقى؟ هشد راس الجوري داونورد اند باكورد انت بقى عرفت كده وقتها ليه عشان اقدر اشوف من باكورد دلوقتي راس الجوري خرج الطريق وعمل انستتيوشن وعمل انستتيوشن وعمل انستتيوشن. انا همسك راس الجوري واشوفه في الاتجاه ده والاتجاه ده راس الجوري هو هم يقول عليك تعمل زمانك تعمل زمانك افضل فورينج الباك افضل ماشي بيدي على الباك ودايما موصل الى البيئه امسكه من الباك بقسم الليج بالضم والانجكس والرجل بثلاثة بقى. دي احسن مسألة. ممكن بقى حد يكون مش عنده كلام مش هضمه ممكن يفكر في ناس كتير يقول لما تسيبهم في حياتهم تسيبهم في حياتهم راح مسيبهم كويس هيموت. مسيبهم من بطنه برضه هيموت. لانه الفيسل بتاع البيبي وهتسمعوا في الاطفال ان الليفر بتاع البيبي تحت الوسط المشط. يسيبوا في ناس جنبها هدوا رابشر ليفر او رابشر كيتو. اسلم ماسكه انك تمسك عين الرجلين بطريقه. بس الطريقه دي هتبقى راسه تحت. مش مشكله لما تبقى راسه تحت. البيبي العادي السليم مش مشكله لما تبقى راسه تحت. لان في عين معين بخاف قوي اوقف راسه اللي هو مين؟ البيبي البريماتور. البيبي البريماتور المولود قبل ميعاده بيبقى عنده ويك انتراكرينيال فيسلز. البلاد فيسلز بتاعته اللي في مخه ضعيفه قوي. فلو وقفت راسه البلاد فيسلز دي احتراق الجسد بالبلد وعشان هي ضعيفه ممكن ما تستحملش وتفرقع وتجيب انتراكرينيال فيسلز. كويس؟ بالنسبة برضو البيبي اللي اتعرض لأسفكسيا أثناء الولادة. لما البيبي بيتعرض لأسفكسيا أثناء الولادة بيحصل إيسكيميك تشينجز في الباسلز نفسها. الباسلز نفسها بيبقى فيها هايبوكسيا وبالتالي إيسكيميك تشينجز. يعني الباسلز بتتعرض كده بتتلكك عشان تتلع. ما تجيش أنت تقعد في راسه خلي الباسلز تتلع لتحت. يبقى تمسك كل العيال براسهم تحت. مع ده مين ومين؟ البيبي مجهول واللي اتعرض لأسفكسيا أثناء الولادة. دول ما بتوطيش راسه. الفوز بيحتوي على فيه الجزء ولا مقال الجزء ولا الاثنين. هذا الكلام ايه ها؟ مرسلون دي سترام صحيح الفوز مفهوش كاملة فيه الجزء معلومة أساسية جدا جدا جدا. الفوز مفهوش كاملة فيه الجزء. بصوا انا عايز كده بقى في الحاله دي الحاجات دي كلها وقفنا عشان الحاجات الفيزيائيه قوي في الزمن كويس. هو البيبي بيحصل على اكسجين من هنا ده سهل صح؟ طيب ده الكيتا الهارد الكيتا الهارد بيضغط الدم والكيتا الهارد منع القمر كيلات على الوزارة النفسية على الأمبراطة الأرضية وزي ما بيمشي في الأمبراطة الأرضية يروح في الكيتا الهارد يرمي الكيتا الهارد ويجيب ايه؟ يجيب اكسجين ويرجع في دورة الأمبراطة الأرضية. يعني عينين من الارض شايفين فيه اكسجينات الجلد والبيبي شايف ايه؟ اكسجينات الجلد. على ليه؟ لانه البلاسنتا بالنسبه للبيبي هي الرئه بتاعته بالظبط زي الرئه بتاعتنا احنا. انت عندك البرمجه الارض اللي شايف ايه؟ فيها اكسجين من واحد للعين عشان يرمي في البلاسنتا والبرمجه اللي بيبي شايف اكسجين. بس يبقى الكور في الاخر في تبلد في تبلد رايح رايح اللي هو كل طبعا لو عايزين تعرفوا كده في مولاكة بسرعة ايه ويحصل هنا هو بقى هو الوقت ساعة نسيت بتاعنا بس بيكون كويس عشان كده دي التمازالين هو يحكي السيد ساعة ما بتاعنا مش جاي من نجم صح؟ بيحصل من انتنتيشن بيغش بروفو بلاس بالشكل ده غير شكل الانجليزي هو ده بقى نسيت بتاعنا دي ويجب ان نجم المكان التالي اللي بيحصل فيه الانتروتيش ده المكان اللي بيحصل فيه الاستور. يعني الفيتا بلاد جوه الباسل دي شايفين دول الفيتا بلاد جوه الفيتا بلاد بيعدي الولا في الفيتا بلاد باسل او مش الباب عيون الراس او تاني الراس بيعدي الفيتا بلاد باسل وبيعدي الفيتا بلاد باسل اللي هو هاي قدام دي ده الاسم الاسم اللي هو الاسم الاسم ده بيصحصح ده الاسم صح ده الاسم الاسم ده انت تسمع يقول لك الفيروس الفلاني يعدي البلاسنتا والتاني ما يعديش ويقول لك الدواء ده يعدي البلاسنتا ولا ما يعديش. هو ده اسمه البلاسنتا بارد. هو ده ما يفصل بين البلد العميل والبلد العميل البلد العميل البارد والبلد العميل البارد. بس ده المكان اللي بيحصل فيه الاستور. هو دلوقتي الهيدا الزرد يتجمع هنا جاي الاخر يخش على الامراكن امراكن مين بأحيان امراكن البلوية كان نظر من حاجة امراكن نهاية في الاخر مش احنا اتفاقنا ان ده الكور بكل الاحتاج على الهيدا الزرد بس خلت هنا خلت كلام وقت الكورة ممكن خلت كلام على الكورة بأحيان من الهيدا وفي واحد تاني وانا كده مخصرة نعمل مخصرة كلام شايف البلاد اللي هي دول بتوع مين فاجب فاجب وما يومش صاحب لما نحط كلام كده ما حدش هيبقى ليه مين وفي ناس بيقول لك ايه احنا الحاجة اسمها ميلكينج للذكور يعني تنسي تكون كده خاصية مرتين ثلاثة ثلاثة من فرد الجواز اللي فيه هنا ده ده طبعا دي هو مش الباب بتاع البيت فيخليك ابن البلاد ده البيت في ناس بتحب تعمل كده فالراجل كده بنت الراجل فكره مش سليمه قوي مش احنا متفقين ان الراجل بتعلم سالفه زي ما عايز شويه مخ هل بيجي اي لحظه يبقى الولاد كله موجود في البيت وكل بتاعي على راس كان دايما بيجي كان دايما لازم يتحرك ولا يتحرك ولا يتحرك بس عايز الدم كله في البيت اذا ما بيجيش ابدا ابدا اي تايم يبقى الدم كله جاي في البيت كله بتاعي طب لما بيجي عايز تعمل كده دلوقتي انا لو عملت كده يمكن على بعدين يدير الدم أزيد من طاقة الدم اللي بتقوله أزيد من طاقة ده مش هنفع في حاجة هو هيتكسر في السبيل هالبسيس بتكسر في السبيل ويبقى فينا بتكسر هالبسيس بيطلع حاجة اسمها مين من عليه انه يتخلص من الدولة ياخد الدولة يعمل له كونجريشن مع الدولة من أزيد في الدولة مظبوط الدولة اللي احنا بنتكلم فيها دولة مش عارفين يعني النبر بتاعه عزير لسه ما اشتغلش منها حاجه خالص لسه بيتم مشكله يعني مش بيعمل من الكونجريشن عشان كده اي عيل عادي تمام تقدر يكون بيستغل شويه بيجيب ما تصيرش كونجريشن طب ايه رايك؟ ايه اللي يحصل على عيل اللي انت بتعمله؟ ده هو مجرد شويه لسه بيزيد مظبوط؟ لما احتمالات الجندس هتزيد انت ممكن تعمل ميلكي للكور ما تعملش ميلكي زي ما انت عايز او في كده او في كده بس في عيال معينه ممنوع بقى فيها بس بنزل بنأخذ بس انا عارف ان انت سنت الجدل في المكان هو غير يقال الجدل الاسفلي وكان الاكراشن يقال الاكراشن زين بالكراشن مضبوط هو غير يقال الاكراشن في المكان هو المكان هو المكان هو المكان هو المكان هو المكان بس اليوم بتاع كنت اقول لك ان اكتب واحد اقول لك ايه سيبك بقى من الكلام ده انا مش نفسي انا استنى لما تصدق المنازل مش عارف ربع ساعه تجيبيها. هو انا بجد اصعب حاجه في الدنيا دي، اصعب حاجه في الولاده يا جماعه الناس، وبعد ولاده الناس ولاده الكتاب، بعد كده ولاده الجسم سهل قوي ولاده الجسم اللي بيجي بيتاكل. طيب وفي واحد قال احنا نمد انت وفينس اول كلمه يعني ورا كلمه حاطط البيشن كاميرا وجاي قال لي تابع هنا تابع وجاهز خلاص. اول ما تبدا الدنيا تدخل يحصل الحزن فين ده فين ده دي الناس اللي هيشتغل بكلام ليها نص فيها ليها يعني كل شيء هيدخل يدرس في ايه؟ التونس باز. هذا التونس باز على نهايه محسنيه مش علمني ولا مش خايف؟ لا مش خايف لان جسم اللي بيجي بتاعنا بتسالني على ابعاد من دياع يكون اكيد الدنيا خايف. لا ما تبقاش خايف مني كلمه واحده. طيب ايه نسبه؟ هيبقى احنا بندرس كونتراكشن قوي جدا بسرعه جدا. لما بندرس كونتراكشن سترونج كونتراكشن وبسرعه قوي يبقى انا كده قللت ايه؟ قللت قللت الديوريشن صح؟ وقللت الامانت الميلي. لما بندرس كونتراكشن قوي قوي فانت بتنفصل بسرعه وبسرعه جدا بتنفصل في الايه؟ هنا بقى لما تقعد تتكلم في الديوريشن حته حته لازم نركز نفس الكلام ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده بس عشان ما يشدش الكور، الكور بيشد معاه اليوترس يعني يثبت اليوترس. يحط اليوترس على عظمة الحديد. يحط ايده على عظمة العيان. يروح يحط ايده على عظمة العيان. ايده على عظمة العيان دي يثبتها ايه؟ يثبتها اليوترس. ايده فجأة يشد الكور. يبقى في ايد بتشد الكور لتحت، ايده لما بتقع اليوترس لفوق. أكل بتشد الكور، بتقع اليوترس لفوق عشان ما ينزلش مع الشد على الكور. تمام؟ ده على بعضه كده اسمه براند أندروز ماتريكس. اللي هو الواحد بيشد على كور بيزق اليوترس هيتك انها مشهوره قدامنا دي اسمها براند اندروز ميثود ودي نوع النهارده. يبقى في الحته الميثود بنعمل ايه؟ في الحته بقى في الحته الميثود بنعمل ايه؟ بنجيب اليوترس هنا في الحته دي مع ولاده بصوره دي هيشتغل فعلا بس انت احفظ فصل فعلا هتكمل واشوف فيها حاجه خلاص؟ ابتدى مين احسن بقى؟ اكتب بتوع الوقت والتنظيم هما ليه في حاجه اسمها تنظيم هما كده. بعض الناس بيبقى عندهم التخان ده بعض الستات بيبقى عندهم التخان دي ابنورمالي قوي يعني التخان ده نزل قوي قوي بيلزق قوي قوي قوي في البراند خلاص؟ لزق قوي في البراند وشوف بقى لو الست عندها كده لو انا ماشي بنظري هيحصل ايه؟ ولو انا ماشي قدك هيحصل ايه؟ لو انا ماشي بنظري اول خطوه في الجزر is work or work انت تقول ايه اللي انت بتاعتي اللي هتحط من مكانها ولا لا؟ فانا قاعد مستني ربع ساعه نص ساعه بس انت مش نفس الطريقه عايز اعمل ايه؟ هدخل دي جنب مع مجال سيبريشن وشغل هدخل ايه جوه دي حاجه اسمها مانيوال منبر او تقريبا يعني لو قعدنا نص ساعه بس انت ما نزلتش هدخل ايه جوه دي وانا هفرجك وما تخرجناش حاجه فلو كنا مشينا حاجه بالنسبه لهذه العيان لو كنا شنو الاكل ده كان ايه ما يحصل؟ عارف ده كل شيء ولا لا؟ ليه؟ لان الحب والدين بيعمل ايه؟ بيعمل مشكله. يعني المشكله؟ يعني البني ادم اللي عايز يوفر على عيانه وقت وبيجي وضع وقت مش مهم ده وبيجي ده كده كده عايز توفر بيجي امشي لسته الاكل بس في احتمال 1% انه الصوم يصير في العيان بلاسنتا قبل ما تنفصل. طب وبعدين لو حصل هي ليها حل مش ملهاش يعني مش مثلا مفيش انك تروح مش هيحصل بس طبعا الاوبريشن هتبقى اصعب يبقى لما بياخد السكه كونزوم كده واحد عايز يمشي في السرير عشان لو بيروح ما يحلش على السرير اللي هيكون واحد عايز يوفر بيجي مش مشكله مش هيحصل مشكله انت بالنسبه لك تعمل الغالب هتكون في مكان متوتر ودي بيروح او دي عيب ما تختارش حاجه يعني دي ليها ميزه عيب وثانيه ليها ميزه عيب تمام ازاي هتكون بعد ما تتوتر Gracias. في طريقتين زي ما اتفقنا لولاده الدم، يا اما طريقه كونفرت او طريقه اكتف، وتقولنا عن ذات علوم كده بصرف النظر عن الطريقه. ايا كانت الطريقه في الاخر البلاسنتا مشكل قبل ما تبني البلاسنتا، لازم البلاسنتا هي النظره لازم ترجع عميل للبلد. البلاسنتا اتاتش فيها الماسك فيها حواليك كل ده نفس الوشفه. لو ده زي البلاسنتا ودي زي البلاسنتا، البلاسنتا وهي نازله ممكن يجيب دم يتشجع من البريد، فالبريد بتوزع المريض لحاجه تاني تاني تاني تاني سهل جدا ما تتوزع. ولما تتوزع تلاقي المريض تفضل جوه، لما حد المريض تتوزع وتخش جوه هتبقى في ديسبوزنج تو انفكشن. انت كمان انفكشن كل ده بتبقى اساس يعني. احنا مش عايزين كده، عايزين المريض تنزل على بعضها، بس هي محتاجه المريض دي تنزل على بعضها. فنفس المريض ده تكشف البريد. لو انا اتكسرت بعد ما نزلت بنفضل الفهم او الفهم او الفهم او الفهم، فانا عمال الف مع الولاد بحيث ان انا اخلي في بقى ملاهي جايه حق تمام. انا شفيت عليها على احتمالات مختلفه على الاقل قوي، غير لما تكون مفروضه وهي جايه تنزل فهي الولود يعني مثلا لما تنزل في ايدك تروح الفهم طبعا طبعا لازم الفهم ده يكون مش عارف على مجاعها يمين وشمال ما طيب الفهم مثلا اتجاه كبير فيرفض ينزل عشان الاحتمالات اللي بتتابع الولاد تنزل الدنيا كلها على بعضها. اما الدنيا من البلاسنتا لازم نبص فيها كويس نتاكد انها كامله مفيش حته ناقصه. لو في حته ناقصه هتعرف كده ده لسه جوه حته البلاسنتا لسه جوه ده ممكن تنزل كده ينفكشن وتعمل تشن. لازم اتاكد عند مرض البلاسنتا انها كامله مفيش حته ناقصه. طيب رميت البلاسنتا خلاص sometimes they minute laceration وتلاقيها حسبها قوي كده في الفشاينة في الضربة ناخد فيه غرز جارة ما ناخدش فيه أصل كل الغرز مش شطارة هناخد غرز ولا لأ. هو الجرح اللي فيه أكتر من سنته فالجرح طوله أكتر من سنته أو لو فيه منه مين أكتر بيجي يعني في بيجي أكتر شجار بيجي يعني أو طوله أكتر من سنته لا يستاهل غرزة ولا فيه. إنما هو اللاسريشن بس هذا الأول minute laceration كل عام الإنسان في مفيش منه بيجي زيرو أحسن زيرو كورس كونتينس هيلينج أحسن كده. خلاص خلصنا مانجمنت أوف ثيرد ستيج. مش احنا كنا اتكلمنا إن في حاجة اسمها الكورس ستيج المرحلة الرابعة. الكورس ستيج هو أول ساعة بعد الولادة خارجين من إيه؟ خارجين من بوست بارتم كونفكشن. بوست بارتم كونفكشن نتيجة ليه؟ إن هي بوست بارتم كونفكشن ما بيعملش يبقى التراك المانجمنت يستدعي اي ولاده. روز اوبزرفيشن دي حاجه تقعد جنب العيال على الفواحش. الحاجه الثانيه ان يشوف ستيميليت يوترس كونتراكت زي ايه وايه حتى لو انت حكيت لو انا عايز يوترس كونتراكت اعمل ايه؟ ما تنساش يبقى في فتره ده اول ساعه بعد الولاده دي مثلا غير كلمتين يشوف بتزود البوتيشن. في كلمتين في الاخر على حاجه اسمها كير اوف ذا نيو بورن. لازم نشفطه من الايه بس لازم نشفطه في الجو بتاع الايه غير بس هو اصلا بيجي بعد ما تريح التنينه وبعدين ممكن يعمل اوبريشن زي ما اتفقنا اليوم كسر بلاد وان يرد الدور كله ده يخش جوه يعني بقى تشيست انفكشن يعني لايكس. عايزين نشفطه كويس قوي عشان لما يكون الاوبريشن ما يعملش شفت في البيت حاجه مهمه دي اصلا معدن مش بتعمل كده وده ولما الكود بتاعها فيه كده دي بقى دي المخايا فوق البيت لازم تخش في الفارس بتاعه وانت تحط الناحيه الثانيه دي فوق وتشكل دي اسمها اليوتس كاتبر. وانا هناك هنا اليوتس كاتبر معموله في اسرائيل ميتال اليوتس كاتبر ورداها من الناس ده جوه ايه ده دار الدرفار هو اليوتس هو مش ريزرفوار يعني عايز تخزن ميه وعشان ما تكونش انت دي بس ببساطه يعني لما تخش الجامعه هنا تنفع في المسيره وترجع تخش في التاني بس ميت يعني في بكتيريا في الامتحان دي قدامي تمام في الامتحان انا معدن كده مش بعمل كده واضح ان انها معدن انها جروماتيك على الدنيا في حاجه احسن في اخطار رفيعه خالص خالص رابط الرابط دي هتبقى ايه مش هتاذي بيا يعني في أفكار الآن بتبدأ بالدخول من الأخير بعد المواد، الرابط لازم يكون الدخول من الأخير، وغير منتظم شفاء بالدخول، فانت ما تعملش حاجه ما تخش فيها ايه؟ لو اتكسر الشفاف تمكنها في مشيلك شفتك النيزل فارنس برضه عن طريق النيزل فارنس. بس طبعا الكورونا اللي بتعملها اقل بكتير او ما بتعملش كورونا. فهتلاقي الامتحان ده ده نيوكس كابيتال يعني في حاجه احسن منها احسن منها رابر كونكتد تو الكتريك سيشن شفاف بنزل بعد ما شفت بنت عايزينها تستمريت اسبيريشن تخبط الدنيا على رجليك انت اصلا نزلت تخبط على رجليك تخبط على مره وشويه تعمل رابر للبنك العكس ده كله كل ستيرايدين السكين المسلس والجنس بنعمل ستيريشن للاسبيريشن هو انت بتصور دي وضع على هو عشان يعرف هو اللي بيحصل كده بقى اللي بره على هو هيبتدي يتنفس يعني او العكس يعني اللي عايز يعمل ايه تمام هو انت مريض شويه او ايه اللي يخليني اديك كويس انا مش فاكر كده احنا كنا بنتنفس كده رايح جاي وخلاص انا بيجي بس موجود ده لسه لازم يبني في نفسك فانا عايز يبني وانت مطلع تنفس وتسبيريشن وتغيرك وهي برضه ميزه الواحد يتفضل على ظهره المفروض ان يبقى في شويه برونكس ريليشنز بعد ما تطلع عليهم وتقول لي عشان خاطر مره ثانيه تمام والحاجه الثالثه بعد كده ان الدنيا لازم يبقى كويس يعني لو بتعمل كده في نيو رول او ريسوسيتيشن لازم يحط على ريسوسيتيشن تيبل دي تبقى مدفعه لازم البيبي اللي لسه مولود ما بيعرفش يعمل حاجه خالص بين فيهم ما بيعرفش يعمل ريليشن احسن اي حد فينا لو قاعد في حته حر هيحصل زي ده ريليشن الدكتور بس هو بس كده عشان ياخد خلاص لو قاعد في حته برده هيحصل ايه؟ لازم يعني بيعرف جسمه ينظم برده يجي لسه مولود لسه عزيز ما بيعرفش يعمل حاجه فلو قاعد في حته برد وهو لسه نايم بس ما بيعرفش يجيبه لسه مولود بس فممكن يحصل ايه بس الليل ده الحرارة جامد قوي يخش في حاجة اسمها هايبوثيرميا هايبوثيرميا يدخله في أبنيا يعني ممكن من كتر الساعة لو كان فيش عارف انت وراك تحت الدش وكان احنا نزل عليك مالك اللي جاب عندي ما راح تنفذ اللي هو يعني بيحصل عادي كده لو سيء قوي تدخله أبنيا يبقى يتصوم عليه زي الزرق وطبعا ما يتنفذش في مكان تجاه بطل يبقى عشان كده لازم الدول يبتدي بقوة راجع في مكان الموضوع كده والعلم بتشتغل فوق المعايات احنا في الدكاتره واحنا شغالين بنراسيل كام حاجه وداون وماسك ومش عارف ايه وتبقى متوصل روحك وتدلع نفسك وتفتح التكليف لما بيجي يتولد تقول لي كده عشان بيجي ما ينفعش ولو قلت لي انت بتشتغل في حته مثلا ما فيهاش بس ولاد من دي اصلا حاجه لمبه اي لمبه ولا لمبتين اي اشاره ولا حاجه هتطلع حرام حرام طلع يعني طلع كده المفروض من بيجي يتولد العائد من بعد كده مفروض ان احنا نحط البيبي ده شويه ادويه نديله شويه ادويه سمعت قرانا ابن خوي المولود بيتحطوا في الكلام كده كان زي ما هو عايز عشان ما يجيلوش فكان يعني ده كده وبعدين بجد البيبي كان حقن فيتامين دي حقن فيتامين دي هو البيبي الليفر بتاعه بيشتغل دلوقتي ولا لسه مش كده لسه شايف بعض الجرادويشن بتاعته كمان كده عشان يبقى عنده تدريجي كانت مؤقتا يعني هديله بقى يقوم بقى بالبيت لو واحده قريبه بتقول او واحده تعلمك او بتقول تتواصل بيها وتقول العيل ده قام بقى بالبيت لا الاحساس الغايب من الدور بيعمل دون بس ودي حاجه في حياه الاطفال يعني لو لقيت بعد من جيل كده مش من غير حاجه واحده تبقاش الاحساس الغايب من جيل عشان ما تجيبوش ان هي نقدر دون بيأثر على كل الدور بعد كده ايدنتيفيكيشن اوف ذا نيو وورد الانتفاشن في النيو بورد نحن نتعلم البيبي بقى نتعلم البيبي خصوصاً في المستشفيات الكبيرة اللي فيها ولادات كتير في نفس الوقت ده عندهم ممكن 4 5 6 بيولدوا في نفس الوقت وممكن في حتة تحضير في فيلم عربي ولا فيلم هندي ولا حتة لخبطة أو كلامة يعني وأحسن حاجة الانتفاشن والفوت عارف انت بقى الحماعة الزرقاء دي بيحب يجيب رجله البيبي يحطها هنا ويقسم برجله على الورق اللي على الورق تذكرة الوجود الأظن يقف مع الناس دول يبقى ده في العقل من الأول أول مكتوب أول مكتوب هذا مكتوب في الكلام أنا مش أي لازم أول حاجة ده اسمها الكيشن باند الكيشن باند دي بس ورقة بس كده يبقى جواها ورقة مكتوب عليها إن ده بيبي بوي أو بيبي بوي أو من الأول بس وتفتكر وانس إنها أجل ما تفتحش بس وبعد كده تقص القص ده من تحت القص يعني من الاول بيجي بتاعه الايدنتيفيكيشن باند وده اذنك يعني تمام تفضل برضه بلانتنج اوف كور بلانتنج اوف كور ازاي هو دلوقتي مش احنا كنا حاطين بلانت على الكور لان الكور ده هو بلانت بتاعنا ده مش حرام او ده كان بتاعنا معاك لازم نوقف الدكان والجيش والكده تمام انت اللي وقفت الدور لو هات حاليه يجيبوا وقت اليوم يخليهم يخليهم يوقفوا ترتيبين كده ويوصوا هاي كبير خلاص وبعدين بيجي هيروح كده بحب مين هاي ما هو كده ما هوش كده هاي دي ايه روح على كده بس بس عايز بقى يوصل اليوم يوصل بعد الاسبوع وان كان الفتره يعني ممكن من اول ثلاث ايام لغايه ثلاث اسابيع سواء مع بعض يكون في صلاه الصبح والحقيقه بقى ممكن يكون مش معقل كويس ولا خوف ولا حاجه كده وساعتها الافضل بقى انك تكون دلوقتي خالص مع الملاك فوق في البنك شيء عامل زي المشبك كده عامل زي المشبك في بتاع معقل تشتريه معاك في الثلاثه كده عارف سندات معقمه كده دي مقبوله مع تاخد وتقفل في البيت كده وهو معمول ديزاين بطريقه معينه مصمم بطريقه معينه بحيث انه لو اتقفل لا يمكن يفتح فتح برضه شكل تاني الشكل التاني اللي بعدين المهم المتاع طبعا هيقع على الصوره مش عايزينه حاجه طبعا.